ما نصيحتك للإخوان الذين سمعوا كلام العلماء في عبد الرحمن الطحان وما زالوا يقلدونه ويستمعون أشرطته؟ عبد الرحيم الطحان. أنا أنصحهم أن يتركوا التعصب وأن يتركوا العاطفيات العوجاء وأن ينظروا إلى ما قال فيه أهل العلم، وأهل العلم قالوا ما قالوا، لن يكن بينهم وبينه قبل خصر، ولا تكلموا فيه من أجل غرض دنيوي، ولكن من باب قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن باب قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. يفعلون. نعم. ماذا إخواني في الله؟ فهذا العلم قاموا بواجب نحو ذلك الشخص الذي كان مدرسا في جامعة أبها يدرس التوحيد ثم تغير. أأنت تستغرب أن تغير؟ أنت نفسك تستغرب أن تتغير نفسك؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأنا لست ضامنا أن لا أتغير وأنت لست ضامنا أن لا تتغير. نعم. وما ندري أنه كان يقبل العقيدة الخبيثة ثم بعد ذلك بعد أن ضرد من أبها أظهر ما عنده من الضلال. وإنني أحمد الله فقد بلغنا أن الحكومة القطرية منعته من الخطابة ومن المحاضرات، وأنه باق الآن في بيته. نعم، باق في بيته، وهم يسرقون له مرتبة لأنهم أناس كرماء يتركون له مرتبة وما كان عليه، فقد منعوه من المحاضرات. أحرقته الكتب وأحرقته الأشرطة. ما تظنون يا أخوان أن معنى نار أحرقته أعظم من النار؟ يا أخوان أعظم من النار. الكتب تركته كما قيل ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاشفا باله قليل الرجاء. نعم. فماذا؟ وأهل العلم بحمد الله أعطوا له نصيبة وقسطة، ومن فضل ربي ما يأتي مبتدع إلا وقوم أهل العلم عليه. هل قام الشيخ الألباني وكذلك الشيخ بن باز وهكذا أيضا الشيخ محمد جميل زينو وغيره ممن لا أذكر أسماءهم، هل قاموا عليه لأجل أنهم يحسدونه على دنيا؟ هل قاموا عليه لأجل أن بينهم وبينه نزاعا دنيويا، أو أنه قتل أبا أحد منهم أو قتلوا أباه؟ لا، قاموا عليه لوجه الله لما أظهر من البدع. أما هذا ننصحهم أن يعطوا النظر حقه، وإلا فعندنا هنا في اليمن مجلة الفرقة. اسمها مجلة الفرقة ومجلة الفرقان يا أخوان. أنا آسف جدا جدا أنها تتباكى لماذا تكلمت بعبد الرحيم الطحان. أي نعم. ولماذا تكلمت به في ماذا في راشد الغنوشي؟ ولماذا تكلمت في عبد المجيد زنداني؟ ولماذا تكلمت في ماذا يا إخواننا عبد الرحمن عبد الخالق؟ ولماذا تكلمت في حسن الترابي؟ والله فضيحة فضيحة إذا نشر هذا الكلام بين أهل العلم يعتبر فضيحة على ناشره. يدل على أنهم قد تغيروا وبيعوا انهم قد غيروا وبدلوا. لماذا تتركوني تكلمنا على هؤلاء؟ اي نعم، وانني احمد الله اذ وفق اهل السنة للبعد عن الحزبيات وللبعد عن الحزبيين. انا اعجب يا اخوان، اي ما عجب، انهم طلبتي يدرسون عندي، ما قلت لهم شبوا الامير فلان او الرئيس فلان، ولا قلت لهم تكلموا في فلان، ولا قلت لهم لا تكلموا في فلان. اي نعم، لكن هم نعم من اول الامر هم يقولون لا تتكلم في الاخوان المسلمين، لا تتكلم في عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا من اكبر الاسباب الذي جعلنا ننبذهم. والحمد لله انتشرت السنة على احسن ما يرام من فضل ربي. كيف يحجرون علي ما لم احجر عليهم؟ ما لم احجر عليهم؟ هل قلت لهم قوموا وشكوا الرئيس فلان فلانا، او قوموا وشكوا الملك الفلاني؟ ما قلت لهم هذا. هل قلت لهم تكلموا في هذه المسألة يا عبد الرحمن عبد الخالق او لا تتكلموا فيه؟ ما قلت لهم هذا، لكن هم الذين ارادوا ان يتحكموا فينا. وانا يعجبني عند ان بلغني ان الاخ مصطفى المعدوي تهدده عبد القادر الشيطاني في الحرم، وقال نحن نلقى قال لهم اوصي انتم علينا، انتم اوصي علينا. نعم يا اخواننا، فانتم اهل سنة حتى ولو كنت وحده. ان ابراهيم كان امة قانتا لله، طيب حنيفا، ولم يكن من المشركين. وايضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في شأن ماذا، انه يرى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. فانت تتمسك بالدين حتى ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وماذا وهؤلاء ماذا ناشروا؟ الله تعجبني كلمة الشيخ الألباني انها تستحق، اسأل الله ان يحفظه ويجزيه خيرا. ماذا قال؟ قال عن دعوة الاخوان المسلمين، قال مكانهم مثل الجندي الذي يقال له مكانك سر، مكانك سر، ويقوم يركض ينبح وهو مكان. ما لها ثمرة وهو مكان يا اخواننا. فماذا يا اخوان؟ دعوة ايضا عبد الرحمن عبد الخالق والسرورية. ماذا يا اخواننا؟ اهل البيضاء كانوا افرح ما يكون لمحمد البيضاني، لان بلدهم مرتع الصوفية. وبعد ذلك ماذا؟ فشل محمد وهرب الى صنعاء. نعم، حاشد ايضا افرح ما يكون بماذا، ما يقولون بماذا؟ بعبد الله الحاشدي، وجلس ما شاء الله ثم بعد ذلك الى صنعاء. فالصحيح يا اخوان التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق بيد الله، والصبر، طلب العلم يحتاج الى صبر، الدعوة تحتاج الى صبر. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. لا بد من صبر يا اخواننا، صبر على طلب العلم، وصبر ايضا على الدعوة الى الله، وصبر ايضا على العامة، وصبر ايضا على المسؤولين، وصبر ايضا على ذوي الهوى. اصبروا، لا بد من صبر. بارك الله فيكم. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الصبر ضياء، من صحابي ومن اخرجه يا اخانا عادل. أغمارك الأشعري، نعم سجل. نعم، فماذا يا أخواننا؟ بخلاف الذي لا يصبر، نعم يدعو أيها الناس افعلوا كذا وافعلوا كذا وما تدري وانتهى وهرب. ولا ما لك يا فلان قال ما كفروا باللغة اليمنية ما رضوا يستجيبون. فإذا لم يرضوا ما يستجيبون لك فأنت خلاص تنهزم؟ لا، تدعو وتصبر ودارة تتقدم وأخرى تتأخر والدعوة تحتاج إلى سياسة. وكذلك أيضا ماذا يا أخواننا العلم أيضا إلى تصريفه في أماكنه. والله المستعان.